أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا أتى الرجل المسجد وأدرك الإمام في التشهد، هل يسلم معه ويصلي مع جماعة أخرى، أو يكمل بمفرده ويكون لم يحصل له الجماعة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الذي نص عليه العلماء والأئمة أن من دخل المسجد ووجد الإمام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو في التشهد، أنه يجب عليه الدخول في الحالة التي وجد عليها الإمام. وهذا أمر ينبغي أن يحفظه الجميع وأن يعلمه الخطباء للناس، لأنه هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فلا تأت فإذا أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون. فما أدركتم، ما هذه من صيغ العموم، أي شيء أدركتموه مع الإمام، فما أدركتم فصلوا. هذا أمر، وهذا يدل على أن من دخل المسجد والإمام في حالة ينبغي عليه أن يدخل على تلك الحالة. وهذا هو الأصل الذي نص عليه جماهير العلماء والأئمة. وقال بعض أصحاب الرأي إنه إذا جاء قبل سلام الإمام بلحظات أو بعد انتهاء من الركعة الأخيرة أنه ينتظر حتى يسلم الإمام ويحدث جماعة ثانية، وهذا قول ضعيف بل باطل، لأنه مصادم للسنة، مصادم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الناس وراء إمامهم أن لا يختلفوا عليه، ولذلك حتى الشخص لو دخل المسجد وكان قد صلى أمر أن لا يشذ عن الجماعة، وأن يدخل وكان قد صلى أمر أن يدخل وأن يعيد الصلاة مرة ثانية. وقال: ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. ولما رأى الرجل لم يصلي مع الجماعة قال: ما منعك أن تصلي في القوم، ألست بمسلم؟ فهذا أصل شرعي. وهذا الاجتهاد عند المتأخرين، ولا أحفظه في كتب المتقدمين، أن أحدا من العلماء قال إن من دخل والإمام في السجدة الأخيرة أو في التشهد الأخير أنه يبقى المأموم واقفا إلى أن يسلم الإمام. هذا لا أعرفه عند المتقدمين، وأتمنى أحد يبحث هذه المسألة ويجد أحدا من العلماء المتقدمين قال به. لم أجد أحدا من أهل العلم يقول بهذا، لأنه لو فتح هذا الباب سيأتي من يقول: إذا جئت ووجدت الإمام قد فاتتني ركعة فأنتظر حتى أصلي جماعة ثانية وأدرك الصلاة كاملة. نفس المعنى ونفس الاجتهاد. هذا أصل شرعي، أن جماعة المسلمين لا يشذ عنها، ولذلك من جاء مسبوقا لا يقضي ما فاته حتى يسلم الإمام وتنتهي الجماعة، فيدخل مع الجماعة ويزيد التشهد، ولربما يتشهد 3 مرات من أجل أن لا يشذ عن الجماعة. هذا أصل دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وكلام العلماء في هذا واضح، أن من دخل المسجد والإمام على حالة أنه يصلي مع الإمام. من الأخطاء أن البعض يأتي والإمام ساجد ويحس أن الإمام سيقوم للركعة الثانية فيقف وينتظر حتى يقوم، وما علم هذا المسكين ولا درى أنه لو سجد هذه السجدة غفرت ذنوبه ورفعت درجته. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وأفضل السجود السجود مع الإمام ومع الجماعة. وهذا كله يفوته الشيطان على الإنسان بمحض الرأي والهوى. هذه سنة ينبغي إحياءها في الناس وتعليم الناس أن هذه الصلاة مع الجماعة المراد بها ارتباط بجماعة المسلمين، وأنه لا يشذ أحد عن جماعة المسلمين. ولذلك إذا دخل والإمام راكع يركع، إذا دخل والإمام ساجد يسجد، إذا دخل والإمام في التشهد يتشهد معه. بقي قولهم إنه لو صلى مع الجماعة الثانية أدرك الجماعة كاملة. قال بعض العلماء: للجماعة أمران، الأمر الأول الحكم والأمر الثاني الفضل، وكلاهما دلت عليه النصوص. فضيلة الجماعة تدركها ولو أدركت قبل سلام الإمام لحظة واحدة، فأنت تدرك فضيلة الجماعة الأولى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد. فجعلها للحوق الجماعة. فإذا كنت مدركا للجماعة الأولى فقد أدركت الفضيلة في الجماعة الأولى. الجماعة الثانية دون الجماعة الأولى في الوقت، لأن الجماعة الأولى أدركت من الوقت ما لم تدركه الجماعة الثانية، فأنت إذا دخلت مع الجماعة الأولى فاتك حكمها ولم يفتك فضلها، وفضلها في الوقت أعظم، لأن العلماء كلهم متفقون على أن فضيلة الوقت في الصلاة تقدم على كل فضيلة من المكان، حتى قالوا ذلك استنادا لحديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، فجعلها أحب الأعمال وأفضل الأعمال. فإذا صلت الطائفة الأولى الجماعة الأولى ثم صلت الطائفة الثانية وهي الجماعة الثانية فبينهما من الفضل ما لا يعلمه إلا الله. ما المخرج؟ إذا دخلت مع أحد قل له إذا سلم الإمام ائتم به، إذا كنتم قد جئتم بعد رفع الإمام من الركوع الأخير تقول له إذا سلم الإمام ائتم به، صلي معي أو أنا معك وأنت الإمام، هذا جائز لأنكم أدركتم الفضيلة ولم تدركا حكم الجماعة. إدراك حكم الجماعة بحيث تصير مأموم ولا يجوز لك أن تصير إماما إذا أدركت ركعة فأكثر، فإذا أدركت الركوع الأخير من الصلاة فقد أدركت حكم الصلاة، ولذلك إذا أدركت هذا الركوع في صلاة الجمعة تضيف ركعة واحدة، وإذا فاتك هذا الركوع تصلي 4 ركعات. فدل هذا بالشرع على أن هناك إدراك للفضيلة وإدراك للحكم، وهذا ينجلي في صلاة الجمعة، فإنه إذا رفع الإمام رأسه من الركوع الأخير فأنت مدرك لفضيلة الصلاة ولست بمدرك لحكمها، ويجب عليك أن تتمها 4 ركعات. بناء على ذلك يقدم النص والسنة الصحيحة على الرأي والاجتهاد. الوقت له فضيلة عظيمة، حتى قال بعض العلماء لو تعارضت فضيلة الزمان والمكان، الزمان الذي هو الوقت، قدمت فضيلة الوقت، كما لو خرجت مثلا في صلاة الظهر وأنت في طريقك إلى مكة، إن صليت في أول الوقت أدركت فضيلة أول الوقت ولكنك خارج حدود الحرم، وإن انتظرت إلى أن تصل إلى المسجد الحرام انتهت الجماعة وفات جزء من الوقت. ذكر الحافظ بن حجر أن الصحابة رضوان الله عليهم قدموا فضيلة الوقت على فضيلة المكان، لأنهم كانوا إذا أدركتهم الصلاة لم يتكلفوا الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وإنما يصلون في المساجد إدراكا لفضيلة أول الوقت، وهذا يختاره طائفة من العلماء وكان يميل إليه شيخنا الوالد رحمه الله، لأنه على ظاهر حديث عبد الله بن مسعود أنه أفضل الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال وهي فضيلة الوقت. وبناء على ذلك ينبغي أن ينتبه إلى أن الجماعة الأولى أدركت فضيلة الوقت. الأمر الثاني أنك إذا دخلت مع الجماعة الأولى فقد دخلت مع جماعة أكثر عددا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل صلاة الرجل، هذه نكرة، لأنك حتى لو أدركت التشهد الأخير فأنت مصلي، بدليل أن من فاتته ركعة فإنه يدخل في فضيلة الجماعة الأولى، ومن فاتته ركعتين ومن فاتته 3 ومن فاته أكثر الصلاة فهو داخل، لأنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته وحده مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. فإذا الجماعة الأولى أزكى من الجماعة الثانية لأنها أكثر عددا، فالفضائل في هذا متعلقة بالجماعة الأولى، وهذا هو أصح القولين وهو الذي أنا أحفظه من كلام العلماء. لكن بعض المتأخرين وبعض أهل الرأي يفتي بأنه يحدث الجماعة الثانية، ومثل ما ذكرت أنا لا أعرف أحدا من المتقدمين نص على أن من دخل المسجد والإمام في التشهد أو في السجدة الأخيرة، لأنه هو من بعد رفعه من الركوع الأخير في حكم من فاتته الجماعة، فيستوي أن يكون بعد الرفع من الركوع الأخير أو قبل التسليم ولو بلحظة. فاحرص حفظك الله على إدراك فضيلة الجماعة الأولى وادخل مع الإمام الأول فإن ذلك أفضل، وهو على ظاهر السنة لأنه هو الذي دلت عليه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: فما أدركتم فصلوا، فهذا عام يشمل جميع أجزاء الصلاة، ومن خصص يطالب بالدليل على التخصيص. لو قال الفضيلة نقول هذا اجتهاد في مقابل النص، نقول النص يقول صلوا، أمره بالصلاة وهذا يقف بدون صلاة والإمام في صلاته وهو واقف، ولذلك تراه منظرا مستبشعا مخالف لهدي الشرع أن الجماعة تصلي وهذا واقف، لأنك إذا قلت له يجوز له الوقوف قبل التسليم بلحظة أيضا يجوز له الوقوف بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة، فالحكم كله سواء مضطرد. كونه يفصل بين كونه باقي على التسليم يسير أو كثير هذا بدون معنى، لا معنى له، لكن من حيث الأصل أن العلة هي كونه لا يدرك الجماعة مستوى فيها ما بعد الرفع من الركوع مباشرة وما قبل التسليم مباشرة، كله على حد سواء. فالمنبغي لزوم السنة ولزوم ما نص عليه جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله من مراعاة الجماعة الأولى والإمام الأول وعدم الشذوذ عليه، والله تعالى أعلم.